الإباء والاستكبار هل هو قبيح؟ يعني هسه واحد من يجي يقول يعني أفهم أنا من النص القرآني أنه الاستكبار مطلقا قبيح؟ أقول له لا، الاستكبار الإسلام شريعة الاعتدال. الإسلام شو يقول لك؟ يقول لك إذا كان الاستكبار على الحق فهو مرفوض، ما يصير. أما إذا كان الاستكبار للحق فشنو؟ مقبول. أحسنتم، مقبول. اليوم أنت تلاحظ مثلا ياهو الأهيب ياهو الألطف في نفسك أن تجد طالب العلوم الدينية، هذا زينس، أن تجد طالب العلوم الدينية يأكل بالشارع ويشرب بالشارع أو يدخن سيجار بالشارع، لو يستكبر عنها أفضل، ياهو الأحسن عندك أنت كجمهور؟ يستكبر، تمام لو لا؟ شوف هنا أنا الاستكبار صار إيجابي. اليوم أنت من يخاطبك جاهل، جاهل أجلكم الله من الجاهلين، ياهو الأفضل أن تجاوب الجاهل أم تستكبر عن؟ طبعا تستكبر. نص يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فديوم الإمام السجاد عليه السلام، علي بن الحسين، يمشي في سكك المدينة، فواحد من ذولا الذين لا يراعون حرمة لذرار رسول الله صلى الله عليه وآله اجا اتجاوز على الإمام، سب للإمام. فالإمام ما تكلم، مرد عليه، رجع هذا قال له يا علي بن الحسين، قال بلى، قال ما الذي جعلك لا تجيبني؟ ليش ما تجاوبني من أنا داعش شوك؟ قال منعني مكانتي ومكانتك. هذا اللي منعني، أنا ما أجي أضحي بهذا القرب من الله تبارك وتعالى، هذه المعرفة اللي أنا أحملها، أجي أنا أخليها تحت قدماي وأخاطب إنسان مثلك أنزل لهذا المستوى وأظل أنا أسب وأفشر شوف هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه استكبر، بس كان الاستكبار شنو؟ نافع، إيجابي. إبليس لا، إبليس استكبر سلبا. إبليس قال للرب العالمين مثل الخبر الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام، قال له يا رب أعبدك أبد الدهر، لكنه أنا ما أسجد لآدم، قال لا أطاع من حيث تريد، أطاع من حيث أريد أنا. الله عز وجل صمد، الصمد شنو؟ صمد السيد المطاع اللي ما حد يقدر يعصيه أبدا. وحتى اليوم هذه المعاصي اللي تنتشر، وحقك مو معاصي شريفة أبدا، ماكو إنسان اليوم، خلي الإنسان يلتفت إلى نفسه، يا أخي أنت ضعيف، صح عندك العقل وهو الحجة الدامغة، بس ما سوى العقل شنو؟ ضعيف جدا، ضعيف. إذا عرف الإنسان منزلته راح يعرف ما هو الرب ومن هو الرب الذي يتعامل معه. فالاستكبار على الحق سلبي قبيح، أما الاستكبار للحق طبعا يكون إيجابي. بلي، وهذا المعنى تشوفه واضح وين؟ تشوفه فيما أورده أمير المؤمنين، ما احتج به أمير المؤمنين. الإمام اعتبر أن السقيفة وما حصل في السقيفة اعتبر استكبار. ليش؟ لأنه قال أنت بالسقيفة شنو اللي طرحت؟ طرحت بأنه الخلافة لقريش، هذه عنصرية طبقية أرجوك، هذه ما يقرها الإسلام. ثم إذا أنت تحتج بقريش فأنا من قريش، بل بيت هاشم سيد قريش، بنو هاشم سادة قريش. هذا يراد له فرد تفصيل، ربما الوقت الآن ما يسع، أخذنا الوقت، إن شاء الله في محاضرة أخرى بحث آخر نتطرق له. لكن الإمام شو اعتبر؟ اعتبر أن كل الذي جرى في السقيفة وكل مقرراتها وآثارها اعتبرها خروج واستكبار على أمر الله. شو يقول هذا الشاعر؟ يقول لا تكشفن مغطأ، لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت جيفا، ولرب دستور غدا كالطبل من تحت القطيف. لولا الملام لأريتكم أن الحسين قتل في يوم السقيف. أهن على بنت محمد ماتت بحسرتها أسيفا.